أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سيدات والسادة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن رحاب الجامع الأزهر ألتقيكم بكل حب وإخاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم وعلينا فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير التحليلي لما ذكره الإمام القاضي البيضاوي حول آيات كريمات من سورة البقرة، فليقرأ قارئنا جزاه الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه. نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشيخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: ويقيمون الصلاة. قال المصنف رضي الله عنه: أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها، من أقام العود إذا قومه، أو يواظبون عليها من قامة السوق إذا نفقت، وأقمتها إذا جعلتها نافقة. قال الشاعر: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا، فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه، أو يتشمرون لأدائها. هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث دي يقيمون الصلاة. الإقامة المراد بها إما أن يكون تعديل الأركان وعدم وقوع الخلل في أفعالها وأعمالها وهيئاتها، وإما أن يكون المراد بيقيمون الصلاة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها، مأخوذة من الشيء النافق، يعني الذي ينفق، الذي يعني يربح، والنافق ضد الكاسد، فالكاسد هو الذي لا يرتجى من ورائه خير، أما النافق فهو الشيء الذي يجني صاحبه الخير من ورائه. تقول: سوق النافقة، أي بيعت السلع فيها وربح أصحابها. وتقول: سوق كاسدة، أي لم تبع سلعها وخسر أصحابها. وإما أن يكون المراد من قوله يقيمون الصلاة أي يشمرون عن ساعد الجد في آدائها، فلا يهملونها ولا يضيعونها. نعم. أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا ثواني، من قولهم: قام بالأمر وأقام، إذا جد فيه وتجلد. يعني حينما يهرع المرء للصلاة يكون ذا همة ونشاط، ذا رغبة وحب. تحقيق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عينه الصلاة. لا أن يقوم المرء منا إليها بغير همة، بغير نشاط. هناك فتور يصاب به، هناك ملل، هناك كسل. شأن هذا الذي يقوم إلى الصلاة شأنه كشأن من قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إنما المؤمن صادق الإيمان تكون الصلاة قرة عينه، يستشعر حلاوة المناجاة والقرب من ربه. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع أمارة على حب العبد للعبادة التي يؤديها لله رب العالمين. نعم. من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد، وضده قعد عن الأمر وتقاعد أو يؤدونها. فالباب إذا جد في الأمر وتجلد، هؤلاء الذين يؤدون الصلاة حركات بدون شعور بما يقرؤون وبدون تأمل فيما يسمعون وبدون خشوع إذا ركعوا وبدون خشوع إذا قاموا من الركوع وبدون خشوع إذا سجدوا، همهم متى ينتهي الأداء، همهم كيف تنقض الصلاة، وكأن الأمر الذي يقومون به أمر شاق ثقيل يريدون أن يتخلصوا منه. وفي الحديث حينما يتأملون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، هي توجد في النفس أريحية ينشرح بها القلب ويطمئن بها القلب، أرحنا بها. فالراحة بالصلاة وليست الراحة من الصلاة، الراحة تكون بالصلاة وليست الراحة تكون من فراغك منها. فالتقي الذي يحسن الصلة بربه لا يتمنى أن تنتهي الصلاة المتلبس بها، بل يبقى فيها قرير العين في ذكره في تلاوته في سجوده في ركوعه، يطلب مرضاة ربه، يستشعر قربه، يشعر بأنه ينادي مولاه يكلم مولاه. هذه الصلاة الحقيقية. إنما إذا كانت الصلاة عبارة عن حركات وسكنات أؤدي بها ركعات فهي صلاة جوفاء لا وزن لها، وما ينطلي على الناس لا يخضع به رب الناس. وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا هذا هو الأصل في إقامة الصلاة، ويقيمون الصلاة. وهناك في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. الصلاة تعلمني التواضع لله رب العالمين المعبود الإله الحق، ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل على خلقي وقطع النهار في ذكري. تأملوا الآثار: ورحم المسكين وابن السبيل ورحم الأرملة، لآثار الصلاة. إنما إذا كانت الصلاة لا تؤتي هذه الثمار ولا تحقق هذه الآثار، إنما هي في الحقيقة صلاة جوفاء لا تفيد صاحبها، بل تلف كما ورد في الحديث، تلف كما يلف الثوب القديم ويلقى بها في وجه صاحبها، تقول كما جاء: ضيعك الله كما ضيعتني. الصلاة عمود الدين، عماد الإسلام، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة بعد الشهادتين الصلاة، فإن صلحت صلح صالح الأعمال، صلح سائر العمل، وإن ردت وبطلت بطل سائر العمل. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: أو يؤدونها. عبر عن الأداء بالإقامة. هذا المعنى الكام؟ الرابع. الرابع في قوله ويقيمون الصلاة. هاتوا الثاني من الأول. ها. تنبهوا للمعاني التي يفيدها التعبير بقوله ويقيمون الصلاة. قال لأن البعض يظن حينما يستمع إلى هذه الآية أن إقامة الصلاة يعني الإقامة لها لنقوم فنصلي. لا، المعنى الحقيقي ليقيمون الصلاة غير ما نفهمه نحن من التعبير بهذا الفعل الدال على التجدد والاستمرار. يقيمون الصلاة. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها، من أقام العود إذا قومه أو هذا وجه أول. الوجه الثاني أو يواظبون عليها، أو هنا أو هنا من كلام المصنف للتنويع، يعني ذنوح ذنوح ذنوح ذنوح بيعدد بأو بدل الواو، يعني إما أن يكون نوعها كذا وإما أن يكون النوع كذا، وعبر بأو دون الواو لأن الواو مطلق الجمع، إنما أو للتنويع. نعم، فاهمين ولا لا؟ ها؟ نعم. عبر نعم قال: أو يواظبون عليها من قامة السوق إذا نفقت، وأقمتها إذا جعلتها نافقة. نعم. قال: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا. نعم. فإنه إذا حفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالكاسب المرغوب عنه. عرفتم الفرق بين النافق والكاسب؟ البضاعة النافقة هي التي تباع لجودتها وحسنها وجمالها ولا تبقى، والبضاعة الكاسدة هي التي لا تباع ولا يربح صاحبها من ورائها شيئا، لأنها رديئة غير جيدة غير حسنة. نعم. وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه، أو هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث يقيمون الصلاة أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا ثواني. إذا قام المرء منا للصلاة كان ذا همة وذا نشاط، وشمر عن سائر الجد، وشعر بالسعادة الحقيقية لأنه سيقف في محراب العبادة مناجيا ربه. وهل هناك أسمى وأرقى وأجمل وأحسن من المناجاة التي تقع بينك وبين خالقك؟ إن الواحد منا إذا أتته دعوة من عظيم سعد بها وفرح بها لأنه سيقابل عظيما، فكيف إذا كانت مقابلتك مع ملك الملوك ورب الأرض والسماوات؟ ما أكرمها من مقابلة! أهذا يستدعي منك فطورا أم يستدعي همة ونشاطا؟ يستدعي همة ونشاطا واستعدادا وفرحا وتجملا وأخذ زينة، تحقيقا لقول الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأنك ستلتقي بملك الملوك سبحانه وتعالى. قال المصنف رضي الله عنه: أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا ثواني، من قولهم: قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد، وضده: قاعد عن الأمر وتقاعد. أو وهذا المعنى الرابع. نعم، ده المعنى الثالث، يعلمك الفرق بين صلاة المؤمن المتقي الموقن وبين صلاة المنافق المتكاسل الفاتر الهمة الذي يتمنى أن ينتهي من أداء الركعات في لحظة، لا أن يستغرق في حضرة ذي الجلال والإكرام. لا يعنيه، هو بيؤدي حركات إنما قلبه غافل، قلبه ساهل. ولذلك هنا أتذكر قول بعض أهل الله عن الصلاح: قم في الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ قم وادع مولاك الذي خلق الدجى، والصبح حان فقد دعاك المسجد. المنافق يتكاسل عن أداء صلاة الصبح وصلاة العتمة أي العشاء، المؤمن يسعد بهما ويراقب أحواله فيهما، ولا يقعده إلا مرض لا يقوى على أداء الحضور في الجماعة والمواظبة على الجماعة. وهذا معذور، بل الله رب العالمين يأمر الملكين أن يكتبا له ما كان يقوم به في صحته، لا يحرمه الأجر، لأنه ما أقعده عن الصلاة إلا لعذر لم يقوى معه على أداء ما كان يشعر فيه بالسعادة. أما المنافق والعياذ بالله لا يبالي بأي من الصلاتين بالذات، صلاة العتمة وصلاة الفجر. نعم. وطبعا في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقب ليه؟ لينقلوا أحوالنا إلى ربنا وهو العليم بنا، ليشهدوا هذا الذكر، هذا العطاء، يشهدوا هذه الحضرة الربانية، استغراق القلوب في حضرة ذي الجلال، اصطفاف الأقدام في محراب العبادة. الكل يلجأ إلى ربه، يسأله ويدعوه ويستغفر، إلى غير ذلك مما تقتضيه طبائع النفوس وما تهواه أسئلة الناس بالنسبة لرب الناس سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ذلك وتكلمنا عنه باستفاضة عند قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين، من سورة الفاتحة. أو يؤدونها، عبر عن الأداء بالإقامة. ده المعنى الرابع لمعنى قوله يقيمون، يؤدونها. عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام، كما عبر عنها بالقنوت والركوع والسجود. عبر عن القيام بها، عبر عن الأداء بالإقامة، يقيمون لاشتمال الصلاة على القيام. فالمرء حينما يصلي يقوم ويقعد ويركع ويسجد، فيها معنى القيام، والقيام هذا هو الأداء، فعبر عنه بالقيام لما في الصلاة من القيام ولما في القيام من الأداء. فلولا قيامك ما أديت. نعم. كما أطلق عليها القنوت والركوع والسجود. نعم. قالت الملائكة يا مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعي. وفي حق نبينا: واسجد واقترب. نعم. وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. نعم. كما عبر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح، والأول أظهر. والتسبيح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ومن الليل وعشيا وحين تظهرون. نعم. والأول أظهر، أي معنى الأول اللي هو بمعنى يعدلون أركانها ولا يتركون خللا في أفعالها وأعمالها. نعم. والأول أظهر لأنه أشهر. وإلى المعنى الأول أظهر لأنه أشهر. نعم. والأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب. نعم. وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راعي حدودها الظاهرة من الفرائض. ثاني. والأول أظهر. أيوة. لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب. نعم. وأفيد لتضمنه التنبيه على أن لتضمن المعنى الأول التنبيه والإشارة إلى أن الحقيقة بالمدح أن الحقيقة يعني الجدير بالمدح يعني المستحق للمدح. هذا معنى أن الحقيقة بالمدح. نعم. على أن الحقيقة بالمدح من راعي حدودها من راعى على أن الجدير بالمدح المستحق بالمدح الحقيق بالمدح هو من راعى حدودها وعدل أركانها. نعم. ومش ممكن برضو من رأي في المعنى. طيب يلا بتفرع كده. نعم. نشوف. نعم. وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنة. لو كان يبدو المعنى تقصده كان قال من مراعاتي. نعم. كان قال من مراعاتي حقوقها. نعم. من الفرائض والسنن. نعم. إنما قال لك من راعى هنا من اسم موصول. نعم. وليس من الجارة. نعم. وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى. تأملوا كيف كان الخشوع والإقبال على الله من أفعال القلوب وطهارة القلوب أمر لازم لمن يقيم الصلاة. ولذلك الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة. فالقلوب الطاهرة القلوب النقية أمارة على تحقق الخشوع وطمأنينة القلب في أداء الصلاة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ماذا بعدها؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه حقيقة الصلاة وهذا هو جوهر الإيمان وهذا هو النقاء والصفاء القلبي لمن خشعت جوارحهم. ومن هنا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الصلاة يعبث بجوارحه قال أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن. نعم. وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى. نعم. للمصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك ذكر في يعني هم يصفون أقدامهم في الصلاة ويقولون بنية الصلاة إلا أنهم ساهون غافلون لا يدري الواحد منهم ماذا قال وماذا قرأ وماذا في الآيات التي قرأها من وعد ووعيد وبشارة ونظارة إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فحاله قبل الصلاة كحاله أثنائها كحاله بعدها. يبقى الصلاة جوفاء، الصلاة جوفاء لأنها لم تؤثر في تنقية النفس، لم تؤثر في تنقية النفس، ولم تكن صلاة حقيقية تمثل معراجا بين العبد وربه، لأن الصلاة معراج بين وبين الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماوات العلى، ألا تعلمون أن الصلاة كتبت عليه هناك؟ لم تكتب على النبي في الأرض، إنما كتبت عليه في السماوات. فكانت الصلاة معراجا بين كل عبد وبين ربه، بين كل عبد وبين ربه. إذن الصلاة تحتاج إلى نقاء، تحتاج إلى صفاء، تحتاج إلى طهارة، تحتاج إلى خضوع، تحتاج إلى خوف، تحتاج إلى خشية، تحتاج إلى خشوع، لتكون صالحة لأن ترفع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شوف الآية بعدها، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ومن هنا قال العلماء: ما ينطلي على الناس لا يخدع به رب الناس. كم من أناس يصلون ولكنهم في الحقيقة لا يصلون، لأنهم ساهون غافلون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك نعم لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة. نعم. وفي معرض الذم: فويل للمصلين. والصلاة فعله، فعله من صلى إذا دعا، كالزكاة من زكى، كتبتا بالواو على لفظ المفخم. الصلوات والزكوات هكذا كتبت، كتبت بالواو، رسمت، رسمت بالواو. نعم. كتبتا بالواو على لفظ المفخم، وإنما سمى الفعل المخصوص بها، وإنما سمي الفعل المخصوص فعل. نعم. وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله على الدعاء. نعم. لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم يعني يدعو لهم. ثم انتقل المعنى الحقيقي وهو الدعاء إلى معنى مجازي وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتكبير. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا المعنى المجازي يعطينا الحقيقة الشرعية، انتقال اللفظ من المعنى الحقيقي بالوضع إلى معنى مجازي يمنحك الحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية للصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قبل أن تنتقل الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية عن طريق المجاز، كانت الصلاة بمعنى الدعاء، وصل عليهم أي ادعو لهم، إن صلاتك أي إن دعاءك سكن، صلى الله عليه وسلم. وقيل أصل صلى من الصلوين. نعم. حرك الصلوين لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده. يعني المرء منا حينما يقف للصلاة الصلوين منه مؤخرة الجسد تتحرك، حينما يركع وحينما يرفع وحينما يسجد. نعم. وقيل أصل صلى حرك الصلوين. نعم. لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده، واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول اللي هو المعنى الأول هو الدعاء. اشتهار اللفظ في المعنى الثاني هو تحريك الصلوين مع عدم اشتهاره في المعنى الأول اللي هو الدعاء. نعم. لا يقدح في نقله عنه. طبعا لا يقدح في نقله عنه، أي عن المعنى الأول والحقيقة اللغوية الموضوعة له. بس مولانا مش الأشهر كما يعني نرى في هذا الزمن، نحن نعلم أن الصلاة صلاة دعاء، ولكن لا نعلم أنها تحريك الصلوين. لا أبدا، هو القضية مش في الأشهر ولا ليس القضية، هو المعنى الأول أشهر. نعم. هو بمعنى الدعاء. لكن ليس معناه إهمال المعنى الأصل. نعم. ليس معناه إهمال المعنى الثاني من تحريك الصلوين. نعم. وإنما سمي الداعي مصليا تشبيها له في تخشعه بالراكع الساجد. نعم. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وضح معنى الصلاة؟ ها وضح معنى ويقيمون الصلاة؟ من عنده أسئلة أو من لا يفهم أو عنده إشكال، الباب مفتوح للأسئلة. اللهم قد بلغت. هل أحد لا يفهم معنى قوله تعالى ويقيمون الصلاة؟ ننتقل. السكوت علامة الرضا. السكوت علامة الرضا. ها تفضلي. تفضلي تفضلي. معنى يقيمون الصلاة ده أورد المصنف فيها أربع معاني، أشهرها يعدلون أركانها ولا يوقعون خللا في أفعالها وأعمالها. أشهر المعاني. عفوا. نعم. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. قال المصنف رضي الله عنه الرزق في اللغة الحظ. ده المعنى أو الصفة الثالثة من صفات عباد الله الذين انتفعوا بهدايات الكتاب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الصفة الأولى، ويقيمون الصلاة الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون الصفة الثالثة. نعم. الرزق في اللغة الحظ. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي حظكم. حظكم. نعم. الرزق في اللغة معناه الحظ والنصيب، هذا رزق. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي حظكم. نعم. والعرف. نعم. والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به. تخصيص الشيء بالحيوان أي بكل من دبت فيه الحياة، مش الحيوان، والحيوان ذات القوائم الأربع، لمن كتب الله فيه الحياة، حيوان المنطق وحيوان غير المنطق. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة. نعم. فمعنى الحيوان يعني الحياة، خص الرزق بالحيوان يعني بالحي، بمن من خصائصه الذاتية الحياة. نعم. والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه، لأن غير الحي لا ينتفع بالرزق، إنما الذي ينتفع بالرزق هو الإنسان الحي أو من على شاكلته من المخلوقات التي فيها الحياة. نعم. وأما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه، قالوا الحرام ليس برزق. نعم. ألا ترى أنه تعالى الحرام، المعتزلة يقولون الحرام ليس رزقا، أهل السنة يقولون ويرزق الله الحلال والمحرم، والمحرم الذي اكتسبه العبد فكان رفقا له. طب على أي شيء يعاقب؟ يعاقب لأنه تعجل هذا الرزق فأخذه عنوة عن طريق الحرام، وإلا لو صبر لأتاه في الحلال، لأتاه في الحلال. فالرزق الذي يساق إلى هذا اللص أو المرتشي أو إلى غير ذلك من المختلس وغيره وغيره وغيره هو رزق، هو رزق. لكن العقاب على ماذا؟ على طريقة الكسب له، العقاب على طريقة الكسب له. فكما أن الرزق الحلال يساب صاحبه، فالرزق الحرام يعاقب صاحبه. المعتدل يقولون له لا يسمون الرزق المساق إلى النصوص وغيره بأنه رزق، لأن المحرم عندهم ليس رزقا، إنما الرزق يطلق عندهم على ما هو حلال. طب لو كان ما هو حلال إذن ما كان النصف طول عمره مرزوقا، مش كده ولا؟ يعني كان للنصف يعتذر يا ربنا انت ما رزقتنيش، ده انا الحاجات دي شطاره مني وجدعنه وكفه يد واختلاس ورشوه وما كان للشرع او القانون ان يعاقبه، اليس كذلك؟ نعم. فراي اهل السنه والجماعه هنا اوضح وادخل في ان الرزق يشمل الحلال والمحرم، والعقاب على طريق الكسب وتحصيله وليس على ذات الرزق المساق الى العبد او الى المخلوق. نعم. واما المعتزله لما استحالوا على الله تعالى ان يمكن من الحرام لانه منع من الانتفاع به وامر بالزجر عنه، قالوا الحرام ليس برزق، ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق هاهنا إلى نفسه ومما رزقناهم، هكذا يقولون أي المعتزل، علماء المعتزل رحمهم الله يقولون ربنا أسند الرزق إلى نفسه، فكيف يسند المحرم إلى نفسه ومما رزقناهم. نعم. ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق هاهنا إلى نفسه إيذانا بأنهم ينفقون الحلال المطلق وليس الحرام، فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح، وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وأصحابنا الأشاعرة، نعم، وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق، والذم لتحريم ما لم يحرم. نعم. واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة، وتمسكوا لشمول الرزق له بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمرو بن قرة لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله، وبأنه لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذى به طول عمره مرزوقا. نعم. وليس كذلك حديث عمرو بن قرة لما قال له إنما يعني يعني يعني إنما أكتسب رزقي من ضرب دفي بكفي أفتأذن لي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. نعم. وبأنه لو لم يكن رزقا لم يكن، إذن كل هذه الرد على المعتزلة. نعم. نعم. لا الرد على المعتزلة. نعم. والانتصار لأهل السنة. وبأنه لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذى به طول عمره مرزوقا. نعم. وليس كذلك لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنفق الشيء. يعني كل ما يساق إلى المخلوق فهو رزق، كل ما يساق إليه فهو رزق، أيا كانت وسيلة السوق لهذا الرزق، حلالا محضا أم حراما محضا أم مشوبا بالحرمة، فهو رزق. وإلا لبقي هذا النصف الذي يعيش على ما تقترفه جوارحه من السرقة وغيرها، بقي دائما وأبدا غير مرزوق، وما يتغذى به طول عمره ليس برزق إذا كان الرزق مقصورا على الحلال. إذا كان الرزق مقصورا على إيه؟ على الحلال. إنما الرزق في الحقيقة هو كل ما يساق إلى العبد أو إلى المخلوق فينتفع به حلالا كان أو حراما. نعم. وأنفق الشيء وأنفده أخوان ولو استقر. وأنتم تعلمون قصة المرأة الصالحة التي كانت توصي زوجها كلما خرج من البيت وتودعه قائلة له: اتق الله فينا ولا تكسب إلا حلالا. يبقى برضو الحرام في كسب، ولا تكسب إلا حلالا، فإنا لنصبر على ألم الجوع ولا نستطيع الصبر على ألم نار جهنم. يبقى يتعرف أنه يمكنه أن يكتسب الحرام فيتغذى به ويغذي أولاده وزوجه منه. نعم. وأنفق الشيء وأنفده أخوان ولو استقريت. إنفاق الشيء وإنفاده بمعنى واحد، نفذ الشيء أي نفقه وأنفقه، وأنفق الشيء أي أنفذه ونهاه بمعنى واحد. الإنفاق والإنفاد بمعنى واحد، والفرق بينهما القاف والدال. الإنفاق والإنفاد كلاهما بمعنى، لا فرق في المعنى. ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه باء. لو استقرأت أو استقريت الألفاظ لوجدت كل ما فاؤه، يعني في الوزن، في الوزن الصرفي للكلمة، كل ما فاؤه نون، نون وعينه فاء، وعينه فاء دالا على معنى على معنى الذهاب، الذهاب نفاد او انفاد او انفاق كله بمعنى ذهاب الشيء. نفق ونفق ونفد وانفق وانفد كله بمعنى ذهاب الشيء والانتهاء منه. ومنه نفقة الدابة اي مات. ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب والخروج، والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفي. ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه. ولتتأمل ومما رزقناه، لم يقل ها وأنفقوا جميع أموالهم، لا، ده عبر بمن التبعيضية، أي من بعض ما رزقنا، من بعض ما رزقنا. فليس المطلوب من الممدوح هنا أن ينفق جميع ماله ويبقى صفر اليدين، لا، ده بعض المال. وفي الحديث: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون لك. وفي الحديث: الثلث، والثلث كثير. حينما أراد رجل أن يوصي بجميع ما معه قال له النبي: لا، الثلث، والثلث كثير. فلأولادك ومن تركتهم بعدك من الأقارب والعصبات وذوي الفرائض حق فيما جمعت، فإياك أن تخرج من مالك الذي خولك الله فيه بالكلية. بعض الناس كده سفيه، سفهاء لك وأنا مالي بعد ما أموت، أنا لا شأن لي بغيري، هذا مال جمعته. لا، أنت جمعته وتسأل عنه، أدي حق الله فيه. حتى ولو كان جمعك له من طريق الحرام أنت مسؤول عن جمعك إياه وهو حلال لورثتك بعدك. نعم. ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها وتقديم المفعول للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآية. لم يقل ينفقون مما رزقناهم، إنما قال ومما رزقناهم ينفقون، فقدم المفعول على الفعل. نعم، للاهتمام به ولمراعاة رؤوس الأهل، فواصل الأهل. ومما رزقناهم ينفقون، ولم يقل ينفقون من بعض ما رزقناهم أو ينفقون بعض ما رزقناهم. وإدخال من التبعيضية عليه، إدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف المنهي عنه. حتى في الخير إياك أن تسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وسطا. وفي الحديث اقتصدوا فإن في الاقتصاد بركة، وفي الحديث لا عالم اقتصد، أنا لا آكل يوم ومعي 100 جنيه أقول أنفقها على أولادي وغدا الله نعم يسوق الخير ويسوق الرزق، لكن لا بد وأن أعمل مستقبل الغد وأؤمن مستقبل الغد، فأنفق النصف ويبقى النصف للغد، فإن أتى الخير وأبقى الخير أزيد في الإنفاق. إنما البعض حينما يأتيه الراتب أو ما شاكل ذلك يتجاوز الحدود الشرعية والعرفية، فيمكنه أن ينفق راتبه في خلال أسبوع ويبقى بقية الشهر عالة على المديونيات، هذا مسرف يعاقبه على إسرافه، بل لا بد وأن يراعي بقية الأيام. 2، لا بد وأن يراعي سد احتياجات مرض قد يقع لبعض أفراد الأسرة، احتياجات تجهيز ميت قد يموت من الأسرة، احتياجات سداد دين قد يكون عليه نجوم منه ليقوم بسدادها. بهذا يكون قد سلك مسلك الوسطية. أما وأنه وضع يده في عنقه إغلالا لها وبخلا وشحا فهذا مذموم. أما وأنه بسط يديه هكذا وأنفقها وخرج من ماله بالكلية فيبقى عالة بقية الشهر فهو مذموم كذلك. خير الأمور وسط وحب التباهي شطط، هذه نظرية الإسلام في الإنفاق. نعم، خير الأمور وسط وحب التباهي شطط. تجد بعض الناس كده سواء سيدة أو رجل حينما يأتي الخير ويأتي وبعدين لماذا لا تحافظ على كرامتك؟ أوقفتك أمام الجزار أم أمام البقال أم أمام غير هؤلاء والنبي الديني أجيد عندك؟ هل هذا يليق؟ هذا لا يليق بكرامة الإنسان. إنما الذي يليق بنا أن نقتصد وأن نوزع ما معنا من دخل على أيام الزمن فتكفينا. فضبط الأمور أمر مطلوب شرعا، الاقتصاد في الإنفاق أمر مطلوب شرعا، حتى تحافظ على كرامتك الإنسانية وحتى لا تزل بالدين، فالدين هم بالليل ومزلة بالنهار. خير الأمور الوسط وحب التباهي شرعا. نعم. وإدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف المنهي عنه. ربنا عمل كده، إذا كان الله أمرك بذلك وأنت تقرأ ذمه للمسرفين فكيف تقع في هذه الورطة أنت؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم. ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي أتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة ويؤيده قوله. يعني هذا أعم وأشمل. يعني لا تقصر الإنفاق هنا في قوله ومما رزقناهم ينفقون على الإنفاق في المال فقط، ده كل شيء فيه معنى الإنفاق. عمرك، شبابك، علمك، إلى غير ذلك، كل هذا ينتظمه معنى الإنفاق بالمعنى العام الأشمل. وليس الإنفاق قاصرا على إنفاق المال. نعم. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه. ككنز مدفون. علم تعلمه المرء فلا يعلمه الغير، لا يقال به ككنز لا ينفق. كنز مدفون يعني لم ينفق. نعم. وستسأل عن كتمه وعدم إنفاقه، هذا إنفاق. الصحة، الضعفاء يحتاجون إلى مساعدتك كصحيح، إن كتم ستسأل عن عدم إنفاقها. نعم. إذا هنا الإنفاق ليس مقصورا على إنفاق المال، هذا المعنى الثاني أعم من هذا وأشمل من هذا، حتى إنفاق العلم نفسه، كل شيء، كل شيء. نعم. حتى إنفاق روحك في سبيل الله وحماية الوطن والدفاع عن العرض إنفاق. نعم. نعم. وقوله ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي أتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه، وإليه ذهب من قال ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون. الله، ده كلام أهل الله، كلام أهل التصوف. ومما خصصناهم به من أنوار المعارف ينفقون يفيضون على غيره. التربية، تزكية النفس، عدم تزكيتها، عدم البخل بالتوجيه والوعظ والإرشاد، أخذك ليد أخيك العاصي لتسلك به سبيل الطاعة، أخذك ليد أختك العاصية لتسلك بها سبيل الطاعة، إنفاق. وعطاء منك ستؤجرين عليه، تركك لهذا الأمر تقصير ستحاسبين عليه. نعم. اكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله، استودعكم الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.